بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما الساعة آتية

Yeah. السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذور النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

معيشة ضنكا

قل